شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأسأله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الله. وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، فإن ربي سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم، وإن ربي سبحانه وتعالى هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، وقوفنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومع سورة البقرة وعند قول الله جل جلاله، مر معنا في الدرس الماضي كان وقوفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً، يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ففي درسنا الماضي كان الوقوف مع الآية الأولى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، إلى آخر الآية. وتبين لنا معنى المثل، وتبين لنا ما هي الشبهة التي وردت عند هؤلاء وقالوا قولتهم هذه، فكل هذا تم الكلام عنه. أما اليوم فوقوفنا مع قول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. أولا أقول أيها الإخوة، إن هذه الآيات الكريمة تضمنت تقرير سنة من سنن الله سبحانه وتعالى العظيمة، والله عز وجل له سنن، والسنة ما هو تعريفها؟ سنة الله سبحانه وتعالى هي قانونه الحتمي الصارم الذي يحاكم عليه كل حركة في هذا الكون. السنة الإلهية هي قانون الله سبحانه وتعالى الحتمي الصارم الذي يحاكم عليه كل شيء في هذا الكون. وهذه السنة إما أن تكون لها وجهين: إما أن تكون سنة كونية أو سنة شرعية. ما الفرق بينهما؟ السنة الكونية هي قانون الله سبحانه وتعالى في حركة هذا الكون، وهذه لا قدرة للإنسان أن يغيرها، كحركة الأفلاك في السماء وحركة الشمس والقمر، فإن هذه ماذا نسميها؟ سنة كونية. فإن الشمس تأتي من المشرق متجهة إلى المغرب، وإن الليل يأتي ثم يتبعه النهار، فهذه تسمى سنة كونية. فإذن هو أمر ونظام وضعه الله سبحانه وتعالى حتمي صارم، من خلاله تتحرك هذه المخلوقات. أما القسم الثاني، النوع الثاني للسنة الإلهية، تسمى السنة الشرعية، وهي قانون الله سبحانه وتعالى الذي وضعه لهذا الإنسان وحركته. فمتى ما أتى الإنسان بشروط تلك السنة تحققت له تلك النتيجة. فمن أمثلة القانون الأول ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وهذا مر معنا في آية البقرة. إذن هذه سنة. ومن ذلك أيضا بالنسبة للسنة الشرعية كقول الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذن السنة الشرعية كل ما فيها من خير أو شر، ما فيها من نعيم أو عذاب، ما فيها من عطاء أو منع، فإن هذه السنة لها قانون حتمي صارم، ولكن الذي يحرك هذه السنة إما باتجاه العطاء أو المنع، العزة أو الذلة، النصرة أو الهزيمة، إن الذي يحرك القانون بأي من الاتجاهين هو حركة هذا الإنسان في هذه الدنيا. فهذا ماذا يسمى؟ سنة الله الشرعية. فإذا السنة الشرعية هي ذلك القانون الحتمي الصارم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وفق مقدمات ومسببات ونتائج، والذي يوجه ذلك القانون بأي من الاتجاهين هو حركة هذا الإنسان. فإن كانت استجابة الإنسان لأمر الله عز وجل فتحققت له السنة وفق العطاء والجود، وإن كان اتجاه الإنسان وفق تلك السنة بالمعارضة والجحود والمخالفة فاتجهت تلك السنة نحو العقوبة والابتلاء. فإذن هنا في هذه الآية الآن، إذن عندنا هذا معنى السنن الإلهية. فعندنا في هذه الآيات سنتين: السنة الأولى سنة السبب والمسببات، فإن من سنة الله عز وجل أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بسبب، لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بسبب، وكذلك في الآخرة. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الزرع لا يخرج من الأرض إلا إذا نزل عليه الماء، إلا إذا سقي بالماء، لا بد من الماء حتى ينبت الزرع، إذن هذه قانون السببية، لا يحدث شيء إلا بسبب، وهذا في الأمور الكونية وكذلك في الأمور الشرعية. ففي الأمور الشرعية: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن حصل السبب منهم، فكانت النتيجة وفق قانون الله سبحانه وتعالى الثابت. فإن الله عز وجل له سنة في الرزق، وله سنة في اجتماع الناس وافتراق الناس، فيجتمع الناس إذا تحققت السنة، ويفترق الناس ويختصم الناس ويتنازع الناس أيضا وفق قانون تلك السنة. فإذا عندنا سنة الله عز وجل في الاجتماع والافتراق، سنة الله عز وجل في الرزق، سنة الله سبحانه وتعالى في الظلم والظالمين، سنة الله سبحانه وتعالى في الانتصار، سنة الله عز وجل في التمكين في الأرض. إذن كل ذلك سائر وفق قانون وضعه الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل عن سنته: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهذه السنن من أعظم مواصفاتها أنها ثابتة ما تتغير، هذا واحد. اثنين: أنها مضطردة لا تتخلف. ثلاثة: أنها لا تحابي أحدا من الناس. ثابتة مضطردة لا تحابي أحدا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك من أعظم ما يتعلمه المؤمن من كتاب ربه جل جلاله وهو يقرأ القرآن أن يتفطن إلى تلك السنن. وهذه السنن تحكم حركة الإنسان، وتحكم أيضا حركة المجتمع كله، فتحكم حركتك أنت. فحصول الرزق كثرة وقلة، البركة في الرزق بعد حصوله، قضية العزة أو المهانة، كل ذلك وفق تلك السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا عندنا السنة الأولى وهي سنة السبب الأسباب والمسببات، والسنة الثانية سنة اتباع هدى الله. فإن الهدى كما تبين لنا في دروس ماضية أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق، وهداية الدلالة والإرشاد. هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق وهي إلزام القلوب قبول الحق، فهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى لذاته العلية، وما أعطاه لأحد من خلقه. فقال الله عز وجل في القرآن: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا النوع أيضا نفاه ربنا جل جلاله عن أحب خلقه إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل له في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله جل جلاله. والقسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد، هداية البيان. وهذه جعلها الله سبحانه وتعالى في أصول ثلاثة: أولها كتاب الله جل جلاله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن كتاب الله هو الأصل الأول في هداية الإرشاد والبيان. الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بقوله وفعله وتقريره، فإن ذلك هداية للناس، فقوله هدى للناس وفعله هدى للناس، وإذا بلغه الشيء أو رأى الشيء وسكت عنه فهذا هدى. والثالث من هذا في حياته وبعد مماته سنته صلى الله عليه وسلم هدى، وسيرته صلى الله عليه وسلم هدى. إذن هذا الأصل الثاني في هداية الدلالة، والأصل الثالث في هداية الدلالة الكعبة، بيت الله العتيق، لأن الله قال في القرآن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالقرآن هدى ويهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، والكعبة جعلها الله عز وجل هدى للعالمين. إذن هذه هداية الدلالة وتلك هداية التوفيق. فهنا نقول أن هذه الآيات الكريمات تضمنت الإشارة إلى هذه السنة، سنة الله عز وجل في اتباع هداه. واتباع هدى الله أمر عظيم، لأن من اتبع هدى الله دخل في ضمانة عظيمة أعلنها الله للناس. وتعرفون ما معنى الضمانة؟ الضمانة بمعنى الكفالة، أي أن الله كفيل ضامن لمن اتبع هدى. ما هي هذه الضمانة المعلنة للناس؟ قال الله عز وجل في القرآن: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه إعلان لهذه الضمانة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ضمانة من الله أن من اتبع هدى الله لا يكون ضالا في هذه الدنيا. ومفهومه أن من لم يتبع هدى الله فهو الضال في هذه الدنيا. فإذن هذا في الحياة الدنيا، في الآخرة أن من اتبع هدى الله لا يكون شقيا في الآخرة. والمفهوم أن من لم يتبع هدى الله فهو الشقي في الآخرة. وأيضا قال الله عز وجل في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هو معنى هذه الضمانة أيضا؟ أن من اتبع الله لا يكون خائفا في هذه الدنيا ولا يكون حزينا في الآخرة، لا يكون خائفا في هذه الدنيا ولا يكون حزينا في الآخرة. لماذا؟ لأن هذه ضمانة أعلنها الله سبحانه وتعالى للناس: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه السنة العظيمة، سنة الله في اتباع هدى الله سبحانه وتعالى، خلق الإنسان وهداه النجدين، خلقه على خلقة قابلة للحق تقبل الحق، وأيضا على خلقة لو أراد أن يعرض عن الحق فإن حياته في هذه الدنيا يأخذ نصيبه منها. وهديناه النجدين، وإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان أولا قبل أن يوجد في هذه الدنيا، استخرج الله سبحانه وتعالى الناس من صلب أبيهم آدم جميعا، كل من قدر له الحياة إلى يوم القيامة قبل أن يوجد الناس في هذه الدنيا وقبل أن يسكنها آدم، استخرج الله البشرية كلها. وأوقفهم موقفا واحدا وأشهدهم على ذاته العلية قائلا لهم: ألست بربكم؟ كلهم وكلنا أجبنا وقلنا بلى. الجميع اعترف بذلك وأننا قبلنا وآمنا واعترفنا بأن الله هو ربنا. وهذا نجده في القرآن: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا. فالله سبحانه وتعالى إذن هذا الأمر الأول في إقامة الحجة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة. ما معنى خلقه على الفطرة؟ أي خلقه على خلقة يوقن في قرارة نفسه أن له ربا واحدا هو الله، وخلقه على خلقة قابلة لكل أصول الصلاح التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الناس، فإنه خلق الإنسان على خلقة تقبل هذه الأصول في صلاحه. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه. وأيضا هو قول الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقول الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. إذن الآن الميثاق، ثم خلقنا على الفطرة. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى خلق في هذا الكون وخلق الكون على طريقة، وأوجد فيه من الآيات الدالة عند أدنى تأمل وتدبر فيه أن هذا الكون لا يمكن أن يكون هو أوجد نفسه، وأنه ليس له إلا رب واحد سبحانه وتعالى. فإذن الآيات وهو هذا الكون وهذا الخلق، وكلما ازداد الإنسان علما بسنن الله الكونية المفترض أن يكون ازداد يقينه بأن لهذا الكون إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا رقم ثلاثة. ولذلك كم في القرآن، إذن الميثاق الله ذكرنا به في القرآن، الفطرة الله ذكرها لنا في القرآن، الكون كم في القرآن؟ والله يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إذن هذا أمر الله عز وجل أن نتدبر وأن نتأمل في هذا الكون. الأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى خلق في هذا الإنسان ذلك الأمر العجيب وتلك الدرة الغالية والأمر العظيم وهو هذا العقل. هذه الآية العظيمة خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان المخلوق الضعيف، وكان هذا سببا وأحد مقومات التكريم التي أخبر الله عز وجل عنها في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم. فمن التكريم أن الله خلق فينا هذا العقل وخلقه على خلقة فيه من القدرة أن يميز بين النافع والضار، وأن الأصل فيه السلام. فهذه أربعة أمور، والله عز وجل أيضا ذكر ذلك في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة العقول. فكانت عطية الله عز وجل لهذا الإنسان. وهذه الأمور الأربعة إذا خالف الإنسان أمر الله بعد هذه الأمور الأربعة من كمال عدل الله أنه لا يعذب حتى ينضم معها أمر خامس. ما هو هذا الأمر الخامس؟ إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا هذه خمسة أمور إذا قامت بالإنسان قامت عليه الحجة، ولا يعذب مجرم ولا كافر إلا بعد أن تقوم هذه الأمور الخمسة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فسنة الله في اتباع هدى، قلنا أن الهدى ينقسم إلى قسمين، فتأتي سنة البيان والإرشاد التي هي المحور في إقامة الحجة، فيأتي البلاء. ما على الرسول إلا البلاء، ولا بد من البلاء. فإذا بين للإنسان ذلك فمن البلاء أن الإنسان يذكر بشهادته في عالم الذر، ويذكر بالفطرة، ويذكر بآيات الكون. أن كل هذا إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا سوف كيف يبين للناس؟ يبين لهم يقرأ عليهم آيات القرآن. فإذا قرأ آيات القرآن فإنه إذن ذكرهم بالميثاق، وذكرهم بالفطرة، وذكرهم بآيات الله في الكون، وذكرهم بالعقل، هذه النعمة العظمى. ثم ماذا؟ ثم أنذرهم وبين لهم ما هو مراد الله منهم وماذا يريد الله منهم، لماذا خلقوا. فيبين لهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما هي الحكمة من وجودكم أنكم تختبرون وتمتحنون في هذه الدنيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويبين لهم أن هذه الحياة ليست نهاية المطاف، وأن الحياة الحقيقية بعد هذه الحياة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذن يذكر الإنسان بذلك كله. فإذا ذكر وعنده أداة يعي بها هذا الأمر وهو العقل، ويفهم الخطاب، والله عز وجل لا يرسل رسولا إلا بلسان قومه، فينذرهم ويبين لهم. فالإنسان في خلقته فطرته الأصل فيها السلامة، وعقله ميزان الأصل أنه يدرك النافع والضار. وجاءه الرسول الصادق وبين له أنه صادق عندما يأمره أن ينظر في آيات الكون، فينظر في آيات الكون فيرى كما أخبر الله في القرآن. فإذا لم يقبل هذا الإنسان وأعرض هذا الإنسان، فهنا وفق السنة ما هي النتيجة؟ سوف يحرمه الله من هداية التوفيق. إذن هداية التوفيق، هداية التوفيق وفق هذه السنة أن من قبل هداية البيان والدلالة أكرمه الله بهداية التوفيق. فهداية التوفيق إذن أن يعطى هذا الهدى، أن يثبت عليه، أن يزيده الله عز وجل منه. لأن الأوامر المتضمنة لهذا الهدى كثيرة، والإنسان لا يمكن أن يدركها دفعة واحدة. فإذا هو قبل هداية الدلالة والبيان واستجاب لها، فمن هداية التوفيق أن الله يثبته، ومن هداية التوفيق أن الله يعلمه مراده، ومن هداية التوفيق أن يفتح عليه واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن هداية التوفيق أنه يعينه على التطبيق، فقد تكثر عليه الأمور وقد يضعف، فمن هداية التوفيق أنه يعان، والسبب مقدمته هو في قبوله لهداية البيان والإرشاد. وحرمان الإنسان ومنع هداية التوفيق عن الإنسان لا بد أن تكون إيش؟ بسبب أمر ارتكبه الإنسان ابتداء، وهو أن هذا الإنسان لم يقبل. لماذا لم يقبل؟ لأن هناك غطاء غطى على قلبه، فلم يعمل عقله بمنهج صحيح، فلهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يعقلون بها، والنتيجة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لا يسمعون بآذانهم سماع منتفع، ولا يبصرون بأعينهم إبصار منتفع، ولا يتفكرون بعقولهم تفكر منتفع. فعندما أعرضوا عن هداية البيان حرمهم الله هداية التوفيق، وهذا وفق سنة الله عز وجل. أين هذا في القرآن؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأين هو عندنا هنا في هذه الآيات؟ قال الله عز وجل: فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن جاءتهم هداية البيان والدلالة، ماذا قالوا؟ اعترضوا. فعندما اعترضوا ماذا قال الله عز وجل؟ يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذن هؤلاء دخلوا في الضلالة وحرموا من الهداية. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا هداية البيان والإرشاد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.